وبعدين يقول له ايه؟ انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. ايه فوق لنفسك؟ انت هتضرب برجلك كده ليه وانت ماشي وعامل مش عارف ايه؟ مش هتخرق الارض. اذا فالارض اسوت منك وبتعمل كده بتشمخ كده ما انتش هتبلغ الجبال طولا. ادنى منك في الخلق خير منك في العلو وفي الثبات. تبقى بتعمل كده ايه الحكايه بتاعتك ايه؟ ولا تصعر خدك ايه ولا تمشي بالارض ايه انك لن ايه ولن تبلغ الجبال طولا. يبقى في خلق ادنى منك احسن منك. يبقى ما تعملش العمليه دي. وتصعير الخد معناه انك تميله. ولذلك انت تقول على واحد يا اخويا الولد ده ماشي كده ساد وعوك كده. مش بتقول كده؟ معنى ساد وعوك ليه؟ اصل السعر مرض يصيب البعير ويجيله من النكفية ولا حاجة ويخليه تملي ماشي عامل بجنب كده. اي دي شكله ايه؟ شكل متكبر اللي عامل. ولذلك قل له فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم السعر. خليه كده وبعدين هينعيد ويصبع عنه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي برفق ولين دون أشل ودون بطر ودون تعال ودون ضرب على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الجاهل اللي عنده سفة اللي ما يدركش مقاييس الأمور لا في الخلق ولا في الأدب. وإذا خاطبهم الجاهلون قال لك ما تخاطبهمش زي ما خاطبهم وإلا تبقى زيهم. لازم تقرعهم بانك تكون مؤدب عشان لما يمشوا يا اخويا لو حبيت احفظ الولد ده وقعدت اقول له بدير ايه ويقرقص في نفسه اللي انت ما ايه اللي انت ما ادفع بالتي يعفك فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه ولي خمويل لقاء اخر ان شاء الله.